السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سنأخذ في هذه الليلة بإذن الله ما تيسر من مسائل الكتاب. سوف يبقى مسائل تحتاج إلى لقاء آخر، لأن الكتاب فيه مسائل كثيرة، وأحاديث، لكن نزولا على رغبة الإخوان في إدارة نشاط الجامع، فإننا سوف نمر على مسائل الكتاب الباقية مرورا سريعا في أخذ عناوين هذه المسائل والإشارة إلى ما تضمنته إجمالا، حتى يحصل الاطلاع على كامل الكتاب من حيث الجملة، وإن كان ليس على شيء من التفصيل. المسألة التي انتهينا إليها هي قراءته عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب. وصلاة المغرب كان النبي عليه الصلاة والسلام يبادر بها، وكان كما في الصحيحين إذا صلى المغرب فإن أحدهم يرى سهمه، كما في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرمي أحدنا سهمه فنرى مواقع نبالنا. كذلك أيضا في حديث أنس عند أبي داود بإسناد صحيح بمعنى حديث رافع بن خديج، كذلك أيضا ثبت عند أحمد بإسناد صحيح مثل ما جاء في حديث رافع رضي الله عنه، وأنهم كانوا إذا صلوا المغرب فإنهم يرون مواضع نبلهم. وهذا يبين عناية الصحابة بأمر تعلم الرمي والإصابة وأمر الجهاد، وأنهم إذا صلوا انتقلوا من هذه العبادة إلى عبادة أخرى، وهي عبادة ما يعين وييسر تعلم الرمي بالسلاح والسهام الذي عدت أهل الإسلام في الدفاع عن حياض الإسلام وعن بلاد المسلمين وعن محارم المسلمين. وهذه الصلاة جاء في حديث عند أحمد أنها صلاة البصر، تسمى صلاة البصر صلاة المغرب، وقيل إنها صلاة الفجر، ورد أحمد عند أحمد أنها صلاة المغرب. صلاة البصر يعني لأنها آخر النهار وأول الليل، لأنها تكون في أول الليل مع بقاء شيء من ضوء النهار، لأنه لم تستحكم الظلمة مع غياب الشمس، مثل صلاة الفجر. صلاة الفجر بعد طلوع الفجر فإنه يبدأ الضوء مع بقاء أثر الظلمة من الليل، ولذا اختلف عن صلاة البصر صلاة الفجر أو صلاة المغرب، قيل إنها المغرب لاختلاط شيء من الظلمة بالضوء في هاتين الصلاتين، والمعنى أنهم يرون سهامهم ويبصرونها، وفيه دلالة على تعجيل صلاة المغرب إذا كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج منها ورموا سهامهم وهم كانوا رماة رضي الله عنهم، فيرى أحدهم موقع نبلة. وهذا استدل بجم من أهل العلم أنه كان يخفف القراءة فيها، مع أنه ورد أخبار عدة أنه كان يطيل القراءة فيها عليه الصلاة والسلام، وقرأ في سفر بالتين والزيتون في الركعة الثانية. وهذا الحديث الصواب أنه شاذ، وأن المحفوظ أنه صلى بالتين في صلاة العشاء في الركعة الأولى كما في رواية صحيحة عند أحمد، ورواية أو رواية صحيح عند النسائي. أما رواية أنه صلى بالتين في صلاة المغرب فهذا خلاف المحفوظ، وهذه الرواية تفرد بها أبو خالد سليمان بن حيان، وخالد الأحمر سليمان بن حيان، هذا ليس مجرد تفرد، في نوع مخالفة، نوع مخالفة، وأكثر الحفاظ رووه في صلاة العشاء. وكان أحيانا يقرأ بطوال المفصل وأوساطه، وهذا تقدم في حديث أبي هريرة أيضا. وكان تارة يقرأ بسورة محمد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وهذا رواه ابن حبان والطبراني عن ابن عمر، وظاهر إسناده الصحة، وهو من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، وهو من أخص أصحاب الأعمش أبي محمد سليمان بن مهران المدني. وهذا الحديث رواه عن عبيد الله بن عمر، وبعض أهل العلم تكلم في روايته عن عبيد الله بن عمر، وعدوا هذا الخبر من منكرات أبي معاوية محمد بن خازم، من منكرات نعم أبي معاوية رحمه الله محمد بن خازم، وهو أيضا له أوهام عن غير الأعمش. ثم نصوا على عبيد الله بن عمر مما يوهن هذه الرواية، لكن جنس تطويل صلاة المغرب ورد في أخبار عدة، تقدم الإشارة إلى شيء من الأخبار في هذا الباب. وتارة الطور، وهذا رواه البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم، وكان يقرأ بالطور كلها خلافا لمن قال إنه قرأ بعض الطور، لأنه جاء رواية صريحة عند البخاري أنه قرأ بالطور ثم ساق آيات مما يدل على أنه قرأها كلها، في الروايات جاءت بعضها مختصرة وبعضها مطولة، وحين تجمع الروايات يتبين أنه قرأها كاملة، ثم ما جاء من رواية مختصرة واضح إذا قال قرأ بالطور، من يقال إنه قرأ من الطور ونحو ذلك هذا خلاف ظاهر الرواية، ظاهر الرواية، وخلاف أيضا نص بعض الروايات الصريحة أنه قرأ الطور كاملة وقرأ بالطور، وهذا من جبير رضي الله عنه قبل أن يسلم، وكان قد جاء في أسارى بدر، هذا بعد معركة بدر قبل غزوة أحد، قبل غزوة أحد، وهذه الرواية عند أحمد. وقال رضي الله عنه وكان هذا أول ما وقع الإسلام في قلبي، أول ما وقع الإسلام في قلبه لما سمع هذه السورة. وفي رواية قال كاد قلبي ينصدع رضي الله عنه. كان من رحمة الله له أن جاء المدينة ثم دخل المسجد وسمع القراءة ولم يتحمل حتى خرج رضي الله عنه، ثم أسلم بعد ذلك رضي الله عنه. وتارة بالمرسلات قرأ بها في آخر صلاة صلاها، كما في حديث أم الفضل في الصحيحين، قالت أم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها زوج العباس أم الفضل وأم عبد الله ابن عباس، قالت لابنها وكان قد قرأ بها لقد أذكرتني بقراءتك هذه السورة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها لهي آخر صلاة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، وقرأ بالمرسلات هذه السورة. وإذا كانت هذه قراءته عليه الصلاة والسلام في مرض موته فيدل على أنه كان يقرأ في حال صحته ونشاطه بما هو أطول من هذه السورة. وكان أحيانا يقرأ بطول الطوليين الأعراف وهذا في حديث زيد بن ثابت في صحيح البخاري، لكنه مطلق لم يبين في أي ركعة، هل في الرافع ركعة أو ركعتين. في حديث عائشة عند النساء بسند صحيح فرقها في الركعتين، وعند ابن خزيمة أيضا عن زيد نفسه رضي الله عنه أنه قرأ في الركعتين، وقد بين هذا لمروان بن الحكم وكان يقرأ بقصار في المغرب، ثم بين له أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهذه السورة. وفي رواية ابن خزيمة ما يدل على أنه قرأها في الركعتين أيضا، وأنه قرأها كلها، وتارة الأنفال في الركعتين. وهذا الحديث جاء من طرق من عند الطبراني في الكبير من رواية زيد بن ثابت وأبي أيوب، وقد وثق الهيثمي رحمه الله رجال هذين الإسنادين وقال إن رجالهما رجال الصحيح، لكن هذا لا يكفي، فكون رجال السند رجال الصحيح هذا لا ينفي الانقطاع، لا ينفي التدليس والإعضال ونحو ذلك، لا ينفي أيضا العلة الأخرى المتعلقة بالسند، فينبغي النظر. يمكن يقال أن أحد الطريقين، أن أحد الحديثين يقوي الآخر فيشهد أحدهما للآخر، وهو قراءة الأنفال في الركعتين، وعلى هذا يكون قرأ في كل ركعة قرابة 5 أوجه في كل ركعة إذا كان فرقها في الركعتين عليه الصلاة والسلام، إن ثبت هذا الخبر. وهذه الأخبار تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل في صلاة المغرب، وأن هذا نقل في صلوات عدة لصلاة المغرب في أيام متعددة. وهنالك أخبار أخرى أيضا ورد غير هذه الأخبار التي ذكر الشيخ رحمه الله، ثم ذكر رحمه الله القراءة في سنة المغرب البعدية، فكان يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذا الحديث في ثبوته نظر، فيه اضطراب في السند، وأيضا طريقه من طريق إبراهيم مسلم الهجري وبعضها من غير طريقه، وتكلم فيه بعض العلماء، وأن المعروف من حديث ابن عمر هذا في صلاة الفجر، وأنه نقله عن حفصة رضي الله عنها، وأن الثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأل حفصة عن قراءة النبي عليه السلام في ركعة الفجر وأخبرت أنه يخففهما، كما تقدم عن حفصة وعائشة رضي الله عنهما. أما في قراءة سنة المغرب فهذا الخبر في ثبوته نظر، وقد رواه الإمام أحمد والنسائي وابن القيم وجماعة رحمة الله عليهم ممن يستدل به، يقول إنه عليه الصلاة والسلام يختم نهاره بقراءة هاتين السورتين، ويبتدئ نهاره بقراءتهما، لأنه يقرأهما في ركعتي الفجر ويقرأهما في ركعتي المغرب الراتبة، لكن الفجر راتبة قبلية والمغرب راتبة بعدية، فيبتدئ النهار بقراءة هاتين السورتين المشتملتين على نوع التوحيد العملي والعلمي. وصلاة العشاء كان يقرأ في الركعتين الأولين من وسط المفصل، وتقدم أكثر مرة في حديث أبي هريرة عند أحمد والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيهما بوسط المفصل، وتقدم ذكر المفصل، وكان تارة يقرأ والشمس وضحاها وأشباهها من السور، وهذا ثابت في عدة أخبار، وتقدم حديث جابر الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ اقرأ بالليل والليل إذا يغشى والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى في الصحيحين، وهنا أيضا عن بريدة عند أحمد، لكن هذا فيه أنه هو يقرأ بها، وذاك أنه أمر معاذا بذلك، فذاك من سنته القولية وهذا من سنته الفعلية. وهنالك أنواع من الصفات يتوارد فيها النوعان، الصفة السنة القولية والسنة الفعلية، ولا شك أن هذا آكد، وبعض ما يكون سنة فعلية يتأكد من جهة المداومة، من جهة المداومة عليه، مثل الرواتب التي كان يداوم عليها صارت سنن راتبة متأكدة، لأنه عليه الصلاة والسلام يداوم عليها مع ما ورد فيها من الفضل، كما في صحيح مسلم عن أم حبيبة، وحديث كذلك أبي هريرة وعائشة في هذا الباب، نحو من حديث أم حبيبة رضي الله عنهم. وتارة إذا السماء انشقت وكان يسجد بها، هذا رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقرأ بها ويسجد بها، وأنه يقول لا أزال أسجد بها ما بقيت حتى ألقى الله عز وجل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد بها، قد سجدت بها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقى الله عز وجل. وقرأ مرة في سفر بالتين والزيتون في الركعة الأولى، وهذه الرواية عند النسائي في الصحيحين، وهو أنه قرأ بالتين والزيتون في الركعة الأولى، وهو في الصحيحين مطلق عن البراء أنه قرأ في سفر بالتين والزيتون فلم أسمع صوتا أحسن من صوته. وهنا في هذه الرواية بين أن هذه القراءة كانت في الركعة الأولى، ونهى عن إطالة القراءة فيها، لكن ليس نهيا مطلقا، إنما حينما اشتكى ذاك الفتى، اشتكى معاذ رضي الله عنه، وقصته معروفة في الصحيحين عن جابر، وجاءت أيضا عن أنس، وجاء أنه في رواية أنه قرأ بسورة القمر، في خلاف الجمع بين هذه الروايات، لكن رواية الصحيحة في الصحيحين، وهذه الرواية أيضا لا تنافيها. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له اقرأ كما تقدم، والشمس وضحاها، سبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وهذا التعليل ورد في أخبار غير هذا الخبر، لكن القراءة بهذه وردت في حديث، أو الأمر بها في حديث في قصة معاذ من حديث جابر رضي الله عنهم. وكان عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل ربما جهر بالقراءة فيها، وربما أسر عليه الصلاة والسلام، يقصر القراءة فيها تارة، يطول أحيانا ويبالغ في إطالتها أحيانا. وقصة عبد الله بن مسعود في هذا ثابتة في الصحيحين، أنه قام مع النبي عليه الصلاة والسلام كما قال، فلم يزل قائما، يعني أطال القيام عليه الصلاة والسلام، حتى هممت بأمر سؤال، قالوا بما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي عليه الصلاة والسلام. وقصة حذيفة بن اليمان أيضا، أنه رضي الله عنه صلى بالبقرة والنساء وآل عمران صحيح مسلم، وكذلك حديث عوف مالك عند أحمد وأبي داود والنسائي سند الصحيح، قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، وحديث عائشة أيضا عند أحمد أنه قالت قمت مع النبي عليه الصلاة والسلام ليلة التمام فقرأ البقرة وآل عمران والنساء، حديث عوف صحيح، حديث عائشة فيه ذي من طريق مسلم مخراق وبعض طرقه من طريق ابن لهيعة، لكنه في الشواهد، في الشواهد، والشواهد من هذا واضحة في إطالته الصلاة عليه الصلاة والسلام، وربما طال الصلاة جدا، وسيأتي إن شاء الله في حديث خباب أنه صلى ليلة وأطال فيها حتى كان عند الفجر، فقيل له في ذلك قال إنها صلاة رغب ورهب، وهذا في النادر من أحواله عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام ما قام ليلة حتى أصبح، وما استكمل شهرا كاملا، يعني هذا على سبيل نفيها رضي الله عنها، إما أن يقال هو ما اطلعت عليه، أو أنه لم يكن يفعل هذا كثيرا، إنما وقع نادرا منه، كما في حديث خباب رضي الله عنه. وحديث حذيفة في صحيح مسلم مطول، ثم هو يقرأ عليه الصلاة والسلام ويقف عند التسبيح يسبح، وعند السؤال يسأل، وعند ذكر النار يتعود عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام قرأ ليلة وهو وجع السبع الطوال. وهذا الحديث رواه أبو يعلى، لكن إسناده من طريق مؤمل بن إسماعيل، وهو سيء الحفظ، فلا يثبت الإسناد بهذا، وهو عندهم من الطريق أبو يعلى والخزيمة والحاكم كلهم رواه من طريق مؤمل بن إسماعيل رحمه الله. وهذا الخبر ثبت أصله، لأن في حديث عوف مالك في بعض الروايات قال البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام، أو الأعراف، شكها الراوي، فهذا يبين أنه ربما أطال زيادة على ما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه. وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة بسورة منها، يعني من هذه السبع، في كل ركعة بسورة منها. هذا ورد في رواية في حديث حذيفة عند أحمد، يعني السبع الطوال إذا كان كذلك يعني كأنه صلاها وجعل صلاة ليل ووتر جميعا، والله أعلم يعني كيف صفت هذه الصلاة إن ثبتت هذه الرواية. لكن المعروف في قصة حديث حذيفة أنه قرأ ثلاث سور في ركعة واحدة. أما هذه الرواية فهي من طريق رجل مبهم، يعني من وجه ابن عم حذيفة، وهو مجهول، فلا يثبت الإسناد من هذا الطريق. ثم هو فيما يظهر مخالف لما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه، وأنها نفس القصة المنقولة في صحيح مسلم، وإن كان يحتمل التعدد، لكن ما دام الإسناد لم يثبت فلا يجزم بذلك. وما علم أنه قرأ القرآن كله في ليلة قط، بل إنه لم يرضى ذلك لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه حين قاله اقرأ القرآن في كل شهر. وهذا مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها أنه ما قرأ القرآن في ليلة، ولا استكمل شهرا كاملا، ولا قام ليلة عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال لي عبد الله اقرأ القرآن في كل شهر، قال إني أجد قوة، قال فاقرأ في 20 ليلة، قال قلت إني أجد قوة، قال فاقرأ في 7 ولا تجد على ذلك. هذا رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر. حديث عبد الله بن عمر هذا روي بروايات متعددة، وهو موجود في صحيحين والسنن والمسانيد بروايات، والشيخ ذكر رحمه الله بعض الروايات، قال ثم رخص له أن يقرأه في 5. هذه رواها أحمد والترمذي والنسائي، وإسناد أحمد صحيح رحمه الله. ثم رخص له أن يقرأه في 3، هذه رواية عند البخاري، ونهاه أن يقرأه في أقل من ذلك. وهذه الرواية من طريق عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي، وهذا الإسناد ضعيف، ونهاه أن يقرأه في ذلك، لكن جاء ما يدل على هذا المعنى، وهو قوله في الرواية بعدها في قوله، وعلل ذلك في قوله من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. وهذه رواية عند أبي داود والترمذي والنسائي، وإسنادها صحيح. أما النهي فلا يثبت ما جاء في نهيه أن لا يقرأه في أقل من 3. وفي لفظ لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، وهو المعنى، والمعنى نفس المعنى. وهذه رواية أخرى أيضا عزت في الحاشية إلى الترمذي وينظر. ثم في قوله له فإن لكل عابد شرة، وقال له رضي الله عنه إن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، يعني فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترة يعني شرته فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك، يعني فترته. لكل عامل شرة، الشرة هي النشاط والقوة، كان عبد الله بن عمر في حال شبابه وقوته، فالإنسان في حال شبابه وقوته يجد من النشاط والقوة ما لا يجد بعد ذلك. فقال له عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية فإن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فهو حينما يكون عنده قوة ونشاط لا يتعدى ولا يزيد، فيضبط أمره بالسنة، يضبط أمره بالسنة ويتمسك بها. وهذه الرواية عند أحمد بسند صحيح، وجاءت هذه الرواية أيضا رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو عند الترمذي أيضا، وهي بإسناد لا بأس به، وأنه عليه الصلاة والسلام قال فإن صاحبها سدد فرجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه شيئا. وذلك أن التشديد قد يؤول به إلى الخروج عن السنة إلى البدعة إن لم يعصم بالعلم والأخذ بالسنة وتعلم العلم، هذا يقع. وكم من عابد وقع في شيء من هذا فظل في باب العمل وفي أبواب أخرى، هذا واقع لمن ضعفت في باب العلم بصيرته فيظل في هذا وهذا، ثم لا يزال به شيطانه يقوده إلى أمور أكبر، لأنه فتح للشيطان بابا وجعل له مقعدا من بدنه، فلم يحترس بالعلم ولم يسد أطرق الشيطان عنه. فلهذا بيّن لعبد الله بن عمرو ذلك، وقال عبد الله عمرو بعد ذلك رضي الله عنه مع أنه التزم بما قال له عليه الصلاة والسلام، لكن تمنى أنه قبل رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى التي قال له أو أمره بها في أول أمر، حتى صار يزيد إلى أن قال لا أفضل من هذا يقول له عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن في أقل من 3، وهذا رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث لا يصح، بل هو حديث باطل، حديث باطل لا يصح، والشيخ تبين له ذلك ورجع عنه، وأنه يعني خبر لا يثبت، وفي إسناده من يحكم عليه بسببه بالبطانة نحو ذلك. وكان يقول من صلى في ليلة بمئتي آية فإن يكتب من القانتين المخلصين. وهذه الرواية أيضا فيها نظر، هذه الرواية فيها نظر، والحديث رواه الحاكم وتمامه أيضا جاء بذكر يعني ذكر المقنطرين ونحو ذلك، لكن الرواية المعروفة في هذا الباب رواية عبد الله بن عمرو عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال من قرأ في ليلة 10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ ب100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ ب1000 آية كتب من المقنطرين. وهذه الرواية جاءت روايات أخرى تدل على خلافها عن الصحابة، وأنهم رضي الله عنهم جاء عنهم بما يوافق ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو. ثم أيضا روايات أخرى جاءت في هذه الرواية بالشك، ب100 آية أو ب200 آية، وجاء بالشك يعني في قوله في قوله فإنه يكتب من القانتين. المقصود أن الصواب إن أظهر في هذا من قرأ بمئة آية كتب من القانتين، وقبل ذلك بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، وبألف آية كتب من المقنطرين. فهذا الحديث كما تقدم، وأنا ذكرت هنا حاشية يعني وهي موجودة، وها أن هذا الحديث بعض الحديث في قوله وكان يقول من صلى في ليلة مئة آية لم يكتب من الغافلين، نعم هذه الرواية، نعم وكان يقول من صلى في ليلة، وهذه الرواية كان مناسب أن تكون قبل قوله وكان يقرأ في كل ليلة ببني إسرائيل، ببني إسرائيل مناسب أن يقول أن يكون هذا مع من قبله، لأنه بعض هذا الحديث هو قوله وكان يقول من صلى في ليلة بمئته لم يكتب من الغافلين، وأن الأظهر من صلى بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، وهي بعض الحديث المتقدم، هذه الرواية بعض الحديث المتقدم اللي هو صلى في ليلة مئة آية، مئة آية لم يكتب من يكتب من القانتين، من صلى بمئة آية من رواية أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة، وروى الداري مع أبي الدرداء رفعه من قام بمئة آية في ليلة لم يكتب من الغافلين، وجاء في رواية عنه أنه بالشك قال من القانتين أو من الغافلين أو من القانتين، والصواب أنه من القانتين، جاء بالشك في رواية من قام بمئة آية كتب من القانتين أو من الغافلين أو من القانتين، والشك هنا يبين في رواية أبي الدرداء يبين أن الرواية الأولى مخالفة للرواية المشهورة في هذا الباب، وشك الراوي فيها، شك الراوي فيها، وأن الأظهر من قام بمئة آية لم يكتب كتب من القانتين، كتب من القانتين، وهذا هو الأظهر لأنه هو الموافق الرواية التي ثبتت عن عبد الله بن عامر عند أبي داود، وهو الذي رواه الداري مرفوعا عن جمع من الصحابة عن ابن عمر وتميم الداري وأبي أمامة رضي الله عنهم أنهم أيضا جاء عنهم هذا الشيء، والذي رواه الدارمي عن ابن عمر وتميم الداري وأبي أمامة في ما يوافق رواية عبد الله بن عمر من قام بمئة بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وكان أحيانا وقبل ذلك أيضا لنا سحري وكان يقرأ في كل ليلة ببني إسرائيل والزمر، وهذا الحديث روى أحمد الترمذي النسائي رواية مروان أبي لبابة عن عائشة رضي الله عنها، وهذا إسناد جيد، وهذا إسناد جيد عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا كان وهذه السور كان يقرأها قبل النوم، قبل النوم، وجاءت سور أخرى أيضا قبل النوم، والشيء الثابت عنهم داهم عليه هو قراءة معوذتين وقل هو الله أحد، وقل هو الله أحد، هذا ثابت الصحيح عن عائشة، وأنه يفعل ذلك كل ليلة، وثبت أيضا في حديث فروة بن نوفل عن أبيه نوفل بن معاوية أنه عليه الصلاة والسلام قال اقرأ سورة قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك، هو حديث جيد، ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة في قدر 50 آية أو أكثر، وتارة يقرأ قدر يا أيها المزمل. أما قول يقرأ في كل قدر 50 آية أو أكثر، هذا رواه الطبراني عن عطاء عن ابن عباس، وفي عطاه مسلم خفاف، وفيه ضعف، فيه ضعف عطاء مسلم الخفاف. والثابت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة يسجد السجدة الواحدة منهن قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. وهذا دلالته أظهر بالتأمل، واضح يعني دلالته واضحة، أنه إذا كان عليه الصلاة والسلام يسجد السجدة ويطيلها حتى تبلغ قراءة 50 آية، ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل القيام، والقيام أطول من الركوع، والركوع كذلك مثل السجود أو أطول، ففيه أيضا دلالة على أن القيام بهذا القدر أكثر، فهو موافق لرواية الطبراني. فرواية الطبراني هذه وإن كانت لم تثبت لكن دل عليه حديث عائشة الذي في صحيح البخاري. أما قوله يقرأ قدري أيها المزمل، هذا أحيانا يعني أنه صلي صلاة الليل وكانت صلاته قدر قراءة أيها المزمل، وهذا ثبت بسند صحيح عند أحمد وأبي داود وحديث ابن عباس في قصة مبيته عند النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة، فجاء في هذه الرواية أنه كان يقرأ قدر يا أيها المزمل. ثم ذكر حديث خباب الأرت أنه ما كان يصلي الليلة كلها إلا نادرا، وذكر حديث خباب لتقدم الإشارة إليه، وأن صلاة رغب ورهب، وأنه عليه الصلاة والسلام صلاها حتى كان مع الفجر، وهذا نادر، وهذا رواه أحمد والنسائي عن خباب وإسناده صحيح، وأنه عليه الصلاة والسلام قام بأن يردده حتى أصبح، وهي قوله سبحانه وتعالى إن تعذبهم فإنه عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، بها يركع وبها يسجد. وحديث رواه أحمد من رواية جسرة من جداد بنت جسرة بنت دجاجة عن أبي ذر، وهذه فيها ضعف، وقال البخاري لها عجائب، لكن روى الترمذي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قام بليلة حتى أصبح، قام بليلة حتى قام بآية ليلة حتى أصبح عليه الصلاة والسلام. وكذلك روى الترمذي روى أحمد عن أبي سعيد حديث فيه مجهول أنه عليه الصلاة والسلام قام يردد آية حتى أصبح، فحديث عائشة دال من حيث الجملة على هذا المعنى، وحديث أبي ذر نص على هذه الآية، وحديث عائشة قال إنه يقوم بها حتى يصبح دل على جواز مثل هذا، وأن هذا ربما وقع من أحيان عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قصة الذي له جار وكان يقرأ قل الله أحد، وهذا السياق عند أحمد وإسناده صحيح، وهو في الصحيح وهو أيضا في صحيح البخاري ورواية أبي سعيد الخدري، أن رجلا أن سمع رجلا يقرأ قل الله أحد فكأنه يقللها، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقللها، فقال له عليه الصلاة والسلام إنها لتعدل ثلث القرآن. وجاء عند البخاري وهي معلقة مجزوما بها أنه من رواية أبي سعيد الخدري عن أخيه أبي قتادة وهو أخوه لأمه، بمعنى حديث أبي سعيد الخدري، وهذا أيضا فيه دلالة على أنه لا بأس أن يردد سورة، فإذا كان هذا في السورة فكذلك أيضا في حكم في ترداد الآية كما تقدم في الأخبار التي مضت. نقف على هذا، وما بقي يعني يكون مرور عليه سريعا، فذكر صلاة الوتر وأنه عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى قل الله أحد، وقل يا الكافرين قل الله أحد، وذكر تخريج الأحاديث وهي أخبار صحيحة، أما زيارة قل الله أحد وكذلك زيارة قل أعوذ برب الفلق ورب الناس في الركعة الأخيرة لا يثبت من حديث عائشة ولا غيره. ثم ذكر الشيخ أيضا صلاة تقدمت قراءة عليه الصلاة والسلام في الجمعة، كلها تقدم هذا وكرر هنا، وصلاة العيدين أيضا تقدم، ثم ذكر الشيخ صلاة الجنازة وصفة ما كان يقرأ فيها، هذه أشهر ما فيها حديث أبي أمامة رضي الله عنه، جاء عن ابن عمر وجاء عن أبي هريرة بأسانيد صحيحة أنه يبدأ، وعن حديث ابن عباس البخاري، وأنه يقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو للميت في 4 تكبيرات، وكان عليه الصلاة والسلام يرتل قراءته ويحسن صوته، هذا تقدم ذكر مده للرحمن ومده للرحيم عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يرجع أيضا في قراءته في عناية بتحسين قراءة القرآن، زينوا القرآن بأصواتكم وتعاهد القرآن. ثم ذكر حديث ما أذن الله شيء ما أذن لنبي أذن ما استمع، ما أذن نبي ما استمع لنبي كأذنه كاستماعه، أذن في الماضي يأتي بمعنى الإباحة ومعنى الاجتماع يستويان، أما في المضارع فيختلفان. في المصدر أذن أذنا، هذا بمعنى الاجتماع يتفقان في الماضي، وفي المصدر أذن أذنا اجتماعا، أذن إذنا الإباحة للشيء. وهذا يقع في كلمات تتفق أحيانا في هذا، ورب تتفق في الماضي المضارع ويكون اختلاف في المصدر. قال أبي موسى لقد أوتيت مزمارا مزامير أبي داود، وفي تشبيه الشيء بالشيء، وإن كان هذا الشيء مذموم لكن شبه به من جهة، من جهة حسن الشيء. ومثل تشبيه وقع الوحي بصلصلة الجرس، والجرس مذموم لكن شبه به من جهة قوة الصوت والتتابع والتدارك الذي لا انفصال فيه، فهو يجمع قوة وطنين، جهة الطنين مذموم، من جهة القوة وقع التشبيه به. ثم ذكر مشروعية الفتح على الإمام، وأن يشرع للمأموم أن يفتح على الإمام كما قال أبي، فما منعك عن أن تفتح عليه كما في الواقع، وأنه يشرع للمصلي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يدفع الوسوسة عنه على حديث ثمانية بن عاص، ولا بأس أن ينفث عن يساره ويلتفت وينفث عن يساره ويستعيذ ثلاثة ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم ذكر الركوع وصفة الركوع كما جاء في الأخبار، وضع اليدين الكفين على الركبتين، وهذا الموضع من الركوع من بين سائر المواضع يسن تفريج الأصابع، أما سائر المواضع فالسنة الضم الأصابع لا تنشر، بخلاف الركوع فالسنة تفريجه حتى يكون أمكن لركوع، مع صفات الركوع الأخرى من المد الظهر والتمكين والاعتدال. ثم ذكر شيخ وجوب الطمأنينة في الركوع كما أمر النبي الذي أساء صلاته، ثم بين ما يحذره المصلي من الالتفات في صلاته كما جاء النهي عن ذلك، وإقامة الصلب وأنه لا صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع السجود. ثم ذكر الشيخ أذكار الركوع، أذكار الركوع أنها كثيرة، والمسلم يختار ما تيسر منها إذا كان مع الإمام، إذا كان مع الإمام، وإن أمكن أن يجمعها كان يطيل أو في صلاة وحده فهذا هو الأتم، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. ثم بين أن صلاته متقاربة، كانت صلاته في حديث البراء بن عازب وجد ركعته وقيامه فركعته فاعتداله فجلس فسجدته فجلسته بسجدتين قليل من السهو ما خلى القيام والقعود، وأن المصلي أيضا لا يقرأ القرآن حال الركوع والسجود. ثم ذكر الشيخ الاعتدال في الركوع وما يقول فيه من الأذكار، وأنه كما تقدم يقول ما تيسر من الأذكار، ورد فيه أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، لكن الواجب هو الاعتدال، هو الاعتدال كما جاء بالأمر بذلك عنه عليه الصلاة والسلام مع رفع اليدين. ثم ذكر جملة من الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا كان يجعل هذا القيام قريبا من ركوعه حتى يمكن للمصلي أن يقول ما تيسر من الأذكار، ثم يهوي ساجدا، يهوي ساجدا. وذكر شيء أخبار في هذا، والأظهر في هذا أن الإنسان يهوي على ركبتيه، وأن هذا أظهر وأقرب وهو الموافق أيضا لحال النزول، كما أنه في حال الارتفاع الإنسان يرفع أعلاه شيئا شيئا، كذلك في حال النزول ينزل أسفله ركبتاه ثم يداه ثم رأسه. ذكر صفة الوضع، وأن الإنسان إن شاء وضع يديه حذو، إذا نزل حذو منكبيه أو حذو أذنيه، كما أنه في حال التكبير إن شاء كان حذو المنكبين إن شاء حذو الأذنين، وأن الواجب السجود على الجبهة والأنف على الصحيح، خلافا للجمهور الذين يقول لا يجب السجود على الأنف، صار وجوب السجود على الأنف للنص عليه الصحيحين لا أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأشار الجبهة وأشار الأنف، وفي صحيح مسلم الجبهة والأنف نص على الأنف. ثم ذكر الشيخ الأخبار في هذا الباب، وأن الإنسان يضع كفيه ويرفع مرفقيه، وأن هذا واجب، وأنه لا يجوز الافتراش ولا بسط اليدين كما يبسط الكلب كما يفرش الكلب. ثم ذكر أدعية في السجود وهي كثيرة صحيحة في الصحيحين وغيرهما. ثم أيضا بيّن كما تقدم النهي عن قراءة القرآن في حال السجود، وكذلك يطيل السجود كما يطيل الركوع، وكذلك الرفع منه كذلك، فإنه كان يرفع حتى يقول القائل قد أوهم من إطالته للركوع عليه لما بين الرفع من السجود، كذلك الرفع من الركوع. ثم ذكر شيء فضل السجود والسجود على الحصير والأرض، وأنه عليه الصلاة والسلام يصلي كيف اتفق له السجود على الأرض أو الحصير، وأنه ربما سجد في الماء والطين عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الشيخ الرفع من السجود، كله ورد في حديث اللي قاله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، حتى تطمئن جالسا. ثم ذكر لقاء بين السجدتين، وهذا ورد في صحيح مسلم ابن عباس، وفيه إقعاء منهي عنه، وإقعاء وردت به السنة، وهو الجلوس بين السجدتين بنصب القدمين ووضع الأليتين على العقبين، وأن المنهي عنه هو أن يجلس الإنسان على أليتيه وينصب قدميه ويرمي بيديه إلى يمين شماله كإقعاء الكلب، وأن يجب الطمأنينة بين السجود، وأذكار الأذكار التي بين السجدتين بسؤال الله المغفرة والرحمة، ويدعو بما فتح الله عليه أيضا، وجلسة الاستراحة الثابتة في السنة من حديث مالك حويرث ومن حديث أبي حميد الساعدي، والاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة كان يهض معتمدا على الأطوال، ما أيضا وقع فيها خلاف يعني في الاعتماد على الأرض أو الاعتماد على الركبتين، جمع يدل على هذا وعلى هذا، والأمر في هذا واسع لثبوت الجميع. ثم ذكر الشيخ وجوب القراءة في كل ركعة، لأنه لما ذكر الركعة الأولى فكذلك في الركعات التي بعدها وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في صلاتك كلها وذلك في كل ركعة. ثم ذكر التشهد الأول، جلسة التشهد الأول والدعاء في التشهد الأول، وأنه قال فإذا جلست وسط صلاتك أو وسط صلاتك فاطمئن وافترش فخذك اليسرى، وأن هذا ثم تشهد وأن هذا واجب. ثم صفة الوضع، وضع اليدين، وأنها مثل صفة وضع اليدين في التشهد الأخير، بأن يضع الكف اليسرى على الفخذ اليمنى أو الركبة، واليمنى كذلك، لكن اليمنى يعني لها مواضع وفي تفصيل في الأخبار، ويشير بأصبعه، وجاء في بعضهم يدل على أنه وضعها ولم يشر، لكن هذا يظهر أنه من باب المطلق والمقيد، فيحمل المطلق على المقيد. تحريك الأصبع في التشهد كما تقدم. ثم ذكر الشيخ وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات الحديث، والأمر بذلك. لكن هذا التشهد إذا تركه حتى قام فإنه يسقط ويجبر بسجود السهو، لحديث عبد الله بن حين في الصحيحين ولم يأتي به، فدل على أنه ليس بركن أو واجب يجب الأتيان به، على قول الجمهور الذين لا يفرقون بين الواجبات والأركان. ثم ذكر الشيخ صيغ التشهد، وهي تشهد ابن مسعود وشروة، تشهد ابن عباس، تشهد أبي موسى، وكذلك عائشة وابن عمر وعمر، ولكن هذه موقوفة، هذه موقوفة، والمرفوع تشهد ابن عباس وابن مسعود وأبي موسى، وجاء تشهد ابن عمر مرفوع أيضا في بعض الروايات، ويتخير ما شاء منها، ولكن حديث مسعود أرجح هذه التشهدات لأنه في الصحيحين، وكذلك لأم الأخرى مذكورة في كتب أهل العلم. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، واختلف فيها هل هي سنة أو ركن أو واجب، هذه مسألة فيها خلاف قوي، والقول بأن التوسط بأنها واجبة هو أقرب الأقوال في هذه المسألة، فلا يقال سنة ولا يقال ركن. ثم ذكر الشيخ فوائد مهمة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من حق مباحث نقل كثير من عن شيخ الإسلام رحمه الله في تشهد وذكر في قول كما صليت على صلي على إبراهيم وعلى إبراهيم، صلي اللهم صلي على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، والخلاف في التشبيه هنا والعلة، مع أن القاعدة أن المشبه به يكون أتم، المشبه به يكون أتم. ذكروا أوجها أوجها، ومن أقرب الأوجه في هذا أن يقال هنا الكاف ليست للتشبيه، الكاف للتعليل، اذكروه كما هداكم، وأن الكاف هنا للتعليل ليست للتشبيه. فإذا كان هذا فلا يرد يعني هذا المعنى، وأنه جاء على هذا الوجه أن المشبه به يكون أعلى من المشبه ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعد هذه الفوائد قيام الركعة الثالثة ثم الرابعة مثل ما تقدم قبل ذلك، في صفة صلاة حينما وصف لذاك الذي أساء في صلاته، ثم ختم بالقنوت في الصلوات الخمس للنوازل، وذكر الأخبار أن قنوت النوازل قنوت نازلة ليس شيئا راتبا إنما لأمر عارض. أما الراتب هو قنوت الوتر، وهو الذي ذكره بعد ذلك في قنوت الوتر، وجاء في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر التشهد، التشهد الأخير أو التشهد الثاني في الثلاثية والرباعية، وأنه يكون أطول من التشهد الأول وآكد منه. ثم ذكر وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم، وأيضا دعاء استعاذة من أربع، وبعض العلماء يرى وجوب الاستعاذة بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر في فتنة المحيا والمات في فتنة المسيح الدجال. كان طاووس بن كيسان اليماني يرى وجوب ذلك، بل يرى إعادة من لم يأتي بها، كما أمر ابنه عبد الله حينما صلى لما هل قلتها؟ قال لا، فأمره أن يعيد صلاته، لأن جاء حديث بالأمر بها، فينبغي عدم التفريط بها. ذهب العلماء إلى وجوب ذلك. ثم ذكر الشيخ الدعاء قبل السلام وأنواعه، ما جاء في حديث مسعود يدخل مسألة ما شاء، وأن هناك أدعية كثير وردت عنه عليه الصلاة والسلام، فيدعو المسلم بما فتح الله عليه. ثم ختمه بالتسليم ووجوب التسليم، تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. غفر الله للشيخ ورحمه على درجته، وجعله في عليين، وجعلنا وإياه وإياكم وأهلنا وأهلهم، وجعلنا الله وإياكم وإياه وأهلنا وأهلهم، وكذلك مشايخنا وقراباتنا في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نسأله ذلك بمنه وكرمه، وأن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم لنا بتوبة صادقة وعمل صالح، إنه جواد كريم. ثم نأخذ ما تيسر من هذه الأسئلة.